العز والهدى له دماؤنا والذل للعدا له دماؤنا والذل للعدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا لن تنحني خوفا من الطغاة لن تنحني لن تنحني لن تنحني الجبال لن تنحني لن تنحني خوفا من الطغاة لن تنحني لن تنحني فهذا دربنا ولتشهد الحياة والله حسبنا لنا مؤيدا لنا مؤيدا لديننا الفداء والعز والهدى دماؤنا والذل للعدا له دماؤنا والذل للعدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا من منبر الصمود سنرفع اللواء للخلف لن نعود لو سالت الدماء من منبر الصمود سنرفع اللواء للخلف لن نعود لو سالت الدماء لنا مع الخلود والمجد موعدا لنا مع الخلود والمجد موعدا والمجد موعدا لديننا الفداء والعز والهدى لديننا الفداء والعز والهدى له دماؤنا والذل للعدا له دماؤنا والذل للعدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا فلتمضي يا إسلام نحن لك المدد نفديك بالأرواح وطائل الأبد فلتمضي يا إسلام نحن لك المدد نفديك بالأرواح وطائل الأبد له دماؤنا والذل للعدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا سيطلع الصباح غدا غدا غدا